أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الأزمات المالية تضرب العالم وسط مخاوف من أزمة ركود وشيكة تصيب الاقتصاد العالمي. حذر بول تشان وزير مالية هونغ كونغ من إعصار اقتصادي يعصف بالبلاد بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية الأخيرة والمظاهرات في هونغ كونغ. جاء ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام أرجنتينية بأن وزير الخزانة نيكولاس دوخن قدم استقالته عقب أسبوع كارثي على المالية العامة للبلاد، خسرت خلاله البورصة أكثر من 30 من قيمتها وتراجع سعر العملة هناك بأكثر من 20%. جاء تحذير بول تشان وزير المالية في هونغ كونغ بعد تخفيض التوقعات للنمو في عام 2019 إلى ما يصل إلى الصفر مقابل توقع نمو بنسبة 3% في وقت سابق. هذا وقد انتقلت أزمة هونغ كونغ إلى كل من كندا وبريطانيا، حيث شهدت الدولتان مظاهرات مؤيدة لهونغ كونغ وأخرى مؤيدة للصين، حيث تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين لمطالب المحتجين في هونغ كونغ أو للحكومة الصينية أمام محطة لقطارات الأنفاق في مدينة هانوفر الكندية التي تضم جالية صينية كبيرة. وفي المقابل شهدت المظاهرات في العاصمة البريطانية لندن اشتباكات بين محتجين معارضين للسياسات الصينية في هونغ كونغ وآخرين مؤيدين لها، وذلك في ميدان ترافالغار وسط لندن. أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد.